ذلك الفوز العظيم.

Yeah.

السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فيما كانوا فيه يختلفون.